بسم الله الرحمن الرحيم. عملت عمل لا أبتغي فيه وجه الله ولا أبتغي فيه الرياء ولا السمعة، هل يأتي أجر في ذلك العمل؟ بمعنى هل أجر على ذلك العمل؟ طيب، يقول عملت عمل لا أبتغي فيه وجه الله، إذا ماذا تبتغي؟ إذا كان الإنسان لا يبتغي به وجه الله، هناك أمور قد يفعلها الإنسان حياء ينسى أن يبتغي بها وجه الله، أمور حياء وهي ليست من باب العبادة، ليست من باب العبادة، هذه لا بأس بها، لكن ينبغي الإنسان دائما أن يستحضر أن يكون لله. ولعلي أضرب بذلك مثالا، يعني قد يأتيك مثلا ضيف وتكرمه وأنت لا تجد ما تكرمه إنما حياء، فيغيب عنك أنك تبتغي بذلك وجه الله، لكن تريد الحياء ودفع اللوم عن نفسك، فهذا الإنسان لا يأثم، لا يأثم، وقد لا يؤجر إذا لم ينوي القربة، قد لا يؤجر، لكن ينبغي الإنسان أن يستشعر دائما إذا قدم شيء أن يحاول أن يكون لله. كيف؟ يعني لا يذكره، يشكر الله عز وجل أن يسره وأن قام بهذا الشيء، ولا يخبر به أحدا إذا لم يسأل، فهنا ممكن أن يحوله إلى وجه الله جل وعلا. ما دام أنه لا يريد السمعة، ولكن يعني الأعمال المباحة قد تتحول إلى عبادة، لكن متى يكون هذا؟ إذا تربت النفس على العبادة، إذا تربت النفس على العبادة دائما، يعني تحولت أمور كلها قربة إلى الله جل وعلا، بعد ذلك قد لا تفعل شيئا مباحا إلا ويتحول إلى كونه عبادة، إلى كونه عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المحرم في الوطن جماع الحرام، وسئل لما سئل عن الرجل يأتي أهله قال أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا بلى، قال فكذلك. فهنا الإنسان ينوي أولا يحمد الله أن يستر له الزواج وأن الله عز وجل أعفه، ويحمد الله عز وجل أن حصل له السكن في بيته، لأن من النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على العبد أن يكون له زوجة صالحة ومسكن صالح ومركب صالح، هذه من نعم الله، هذه الطريقة يتحول الإنسان إلى كونه عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد، ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة، ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثخيره بشيء، ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، وبدفن امرأة محارمها الرجال، فزوج فأجانب. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن، ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن أن يوسع ويعمق. يقول يسن أن يوسع القبر ويعمق، سن يوسع القبر ويعمق. الكفاية في القبر، الكفاية ما يستر الميت، الكفاية في القبر ما يستر الميت ويمنع خروج الرائحة، يمنع خروج رائحته، هذا الواجب، هذا الكفاية. والمستحب أن يوسع ويعمق، أن يوسع القبر ويعمق. والمصنف يقول بلا حد، المصنف يقول بلا حد، هذا هو المذهب طبعا الشافعية وغيرهم، أنه ليس هناك حد محدود، يعني يحفر القبر ويعمق إلى هذا الحد المعين، وإنما قال بلا حد، لأن هناك من قال يوسع بمقدار نصف قامة الرجل، كما هو مذهب أبي حنيفة أن القبر يوسع مقدار نصف قامة الرجل، يعني نصف الرجل هو قائم، يكون طول القبر نصف الرجل وهو قائم. وبعض العلماء يقول إلى السرة، كما هو رأي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول يوسع إلى السرة. والصحيح المذهب، صحيح المذهب أنه ليس هناك حد، لكن يوسع بقدر ما يستر الميت ويذهب رائحته ويحفظ له حرمته. قال ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة، هذا الكفاية، هذا الواجب، كفاية أن يمنع من السباع أن تحفر أن تأكله، ويمنع من خروج رائحته، يمنع من خروج رائحته لأنه أستر للميت، ومن العناية بالميت، ومن العناية بالميت أيضا إخفاؤه. قال ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا، إذا مات في السفينة فإنه لا يجوز أن يوضع في البحر إلا إذا تعذر دفنه، ولهذا المصنف يقول إلا ولم يمكن دفنه، فإذا كان ممكن يؤخر يوم أو يومين ويدفن فيؤخر، يؤخر إلا إذا خشي أن يتعفن أو يتقطع البدن. المهم إذا لا يمكن أن يدفن في البر فلا بأس أن يدفن في البحر، لا بأس، كما لو مات في سفينة فإنه يوضع في البحر. ألقي في البحر سلا، يلقي في البحر سلا، وهذا طبعا إذا لم يكن في السفينة ما يثلج به الأموات، يعني قد يكون في السفينة ثلاجة يكون يوضع الميت فيها 4 أيام 5 أيام هنا يوضع ولا ينزل في البحر، يوضع في الثلاجة، لكن إذا تعذر ذلك، إذا تعذر دفنه في البر فإنه يدفن في البحر. قال ألقي في البحر سلا، يسل في البحر كما يسل في القبر، يسل في البحر كما يسل في القبر، والقبر القبر يسل فيه من جهة رجلي، من جهة رجلي القبر، يعني خلاف ما نعمله الآن، لأن الآن إدخال الميت من جهة رجلي القبر قد يشق، نعم قد يشق، يعني السنة والسنة أن يدخل الميت من قبل رجل القبر، يعني إذا وضع في اللحد، إذا وضع في اللحد مكان رجليه من الجهة الشمالية، صح؟ إذا وضع في القبر أين تكون رجليه؟ شمال الدافن، صح؟ تدخل رأسه من جهة رجليه، من جهة هذا المكان، يعني يؤتى به ويوضع رأسه عند مكان رجليه في القبر، ثم يسل حتى يصل رأسه إلى مكانه، إلى مكانه، وهذا هو السنة. وإذا تعذر ذلك فإنه كيف موضع، كيف موضع، بشرط أن لا يكون في ذلك استخفاف بالميت وإزراء به، بشرط أن لا يكون به استخفاف وإزراء فيوضع. وإن تيسر أن يسل من قبل رجل القبر فهذا المستحب، هذا المستحب، ولكن قد يتعذر، قد يتعذر، فكيف موضع أجزاء، كيف موضع أجزاء. قال ألقي في البحر سلا، أما البحر ممكن أن يسل، البحر ممكن يسل، يعني يدخل رأسه في الماء ثم يسل إلى جهة اليمين، يسل إلى جهة اليمين، فإذا استوى في الماء ترك، إذا استوى في الماء ترك حتى يغوص في الماء، حتى يغوص في الماء. قال ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر، كإدخال القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، يعني لا بد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه قبل إلقائه في البحر، وتثقيله بشيء، تثقيله بشيء، يعني يوضع عليه شيء حتى لا يطفح فوق الماء، يوضع عليه شيء يكون ثقيل حتى يغوص إلى قاع البحر، حتى يغوص إلى قاع البحر ليستقر داخل البحر، لأجل أن يستقر داخل البحر. ويقول مدخله، يقول مدخله، يعني سواء مدخله في القبر أو مدخله في البحر، يعني إذا وضع الميت في قبره أو في البحر إذا لم، إذا تعذر البر، يقول مدخله ندبا، يعني مستحبا، يعني استحبابا، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله، يشير إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخلتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله. هذا حديث ابن عمر رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي، وبعضهم عله بالوقف، فعلى كل حال هذه السنة، السنة أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك. رواه أحمد عن ابن عمر. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن، على شقه الأيمن. بالنسبة الميت في القبر له ثلاث حالات، الميت في القبر له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يوضع على شقه الأيمن، وهذا هو المستحب، أن يوضع على شقه الأيمن. الحال الثانية، الحال الثانية أن يوضع على شقه الأيسر، أن يوضع على شقه الأيسر. الحال الثالثة أن يوضع مستلقا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، أن يوضع مستلقا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. هذه ثلاث حالات. الحال الأولى هي الأفضل، أفضل الحالات أن يكون على جنبه الأيمن، يكون على جنبه الأيمن، لأنه في حياته في الميتة الصغرى في حياته يكون على جنبه الأيمن. النائم إذا نام يستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فهذه أفضل الحالات أن يكون على جنبه الأيمن. يأتي بعدها في الدرجة أن يكون على جنبه الأيسر، يكون على جنبه الأيسر، يعني الآن يوضع في اللحد، يكون على جنبه الأيمن ووجهه أين؟ إلى القبلة. هذه أفضل الحالات. الحالة الثالثة العكس، يكون رأسه مكان رجليه في القبر، يكون رأسه مكان رجليه في القبر ووجهه إلى القبلة، وهذا جائز، هذا جائز، لكنها في المرتبة الثانية. الأفضل المرتبة الأولى، وهذه في الفضيلة في المرتبة الثانية، في المرتبة الثانية، وهي ليست فيها سنة، لكن جائز، جائز، لكنها في المرتبة الثانية. إذا لم يضع على جنبه الأيمن فيكون على جنب الأيسر. قبل المرحلة الثالثة وهي الحالة الثالثة، وهي أن يكون على ظهر مستلقا إلى القبلة، مستلقا إلى القبلة، يعني يكون مستلقي على ظهره ورجليه إلى القبلة، رجليه إلى القبلة، لأن الذي سيصلي مستلقا على ظهره يكون على الحال، يكون مستلقي على ظهره ورجليه إلى القبلة، ورجليه إلى القبلة. فالميت مثله، فالميت مثله. فكيفما وضع في هذه الأمور الثلاث جائز، كيفما وضع فهو جائز، إلا أن الأفضل والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن. قال: ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، وهذه سنته. سنة من؟ الضمير يعود على من؟ أكيد لا، يعود على النائم، يعني هذه سنته وهو نائم، الضمير هنا يعود على النائم، سنته يعني سنة النائم، سنة النائم. وإلا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قال على شقه الأيمن، على شقه الأيمن. قال: وهذه سنته. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، بغسله كما مر، الوصي ثم ثم الورثة، الأقرب فالأقرب. ويقدم بدفن رجل، وقوله يقدم كما قال في غسل الميت، يعني إذا كان هناك مشاحة يقدم، يعني لو كل واحد قال لا أنا أنزل في القبر، هنا نقول انتظروا نبدأ بالأول في الأول. أما إذا لم يكن هناك مشاحة فالناس الآن اعتادوا أن ينزل في القبر من عنده خبرة ومن كان يعني مسؤول في الدفن أو غيره، لكن إذا تشاحوا يقدم هذا. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، بغسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء، محارمه من النساء، لأن إذا انتهى الورثة بالتسلسل نبدأ في الأجانب الذين لا يرثون، نبدأ في الأجانب. لماذا بدأنا في الأجانب قبل النساء؟ لأن النساء لا مدخل لهن في اتباع الجنائز، النساء لا مدخل لهن في اتباع الجنائز، اتباع الجنائز. فيقدم الأجانب على النساء، يقدم الأجانب على المحارم من النساء. قال: وبعد الأجانب محارمه. إذا تعذر الأجانب هنا تقدم المحارم، إذا وجد ميت ما عندنا رجال يدفنونه فتدفنه النساء، لا بأس تدفنه النساء، لكن يقدم المحارم، يدفنه محارمه من النساء. ومحارمه من النساء ثم الأجنبيات، ثم الأجنبيات، الأجنبيات. طيب هنا ما ذكر في النساء الرجال، ما ذكر في النساء في الرجال، لأن الرجل لا يغسل المرأة، الرجل لا يغسل؟ قال: وبعد الأجارب محارمه من النساء ثم الأجنبيات. ثم الأجنبيات، نعم نعم ظاهر، ثم الأجنبيات من النساء. قال: وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب، فزوج فأجانب. يقول: وبدفن امرأة محارمها الرجال. انتبهوا، في الرجل قد يقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، الرجل يقدم من يقدم بغسله. طيب المرأة هنا ما قال من يقدم بغسلها، قال يقدم محارمها الرجال. لماذا؟ لأن النساء لا مدخل لهن في اتباع الجنائز. نعم. قال: ويدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب، فزوج فأجانب، يعني المرأة يقدمها المحارم من الرجال، محارم من الرجال، فإن لم يكن هناك محارم فيقدمها زوجها، فيقدمها زوجها فأجانب، فأجانب. طيب لماذا قدم الأجانب على الزوج؟ لماذا قدم الأجانب على الزوج؟ لأن من العلماء من يرى أن العلائق قد انتهت، وهذا مرة معنا، يعني بعضهم يقول الزوج لا يغسل زوجته، فأخره. وإلا الأصل أن هؤلاء كلهم بلا كراهة، يعني المرأة يدفن المرأة محارمها من الرجال وزوجها والأجانب، كل هؤلاء يدفنون المرأة بغير كراهة، يعني ينزلون معها في اللحد ويدخلونها بغير كراهة، حتى لو أن محرمها موجود، حتى لو أن زوجها موجود. لكن هنا إذا حصل مشاحة من يقدم؟ يقدم محارمها الرجال، ثم بعده الزوج، ثم الأجانب، ثم الأجانب. قال: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة. إذن عندنا وضع الميت في قبره، عندنا شيء واجب وشيء مستحب، وضعه إلى جهة القبلة هذا يجب وجوبا، يجب أن يوضع مستقبل القبلة، حتى أن العلماء يقولون لو دفن إلى غير القبلة وجب نبشه وتوجيهه للقبلة، إلا إذا تعذر إخراجه، فهنا شيء آخر. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله عليه السلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، ينبغي أن يدنى من الحائط، يعني ينبغي أن يقرب من الأرض، من جدار الأرض، حتى لا ينكب على وجهه، لأن الميت، أنت معي أبو أحمد، لأن الميت يوضع على جنبه الأيمن، فإذا لم يكن أمامه شيء قد ينكب على وجهه، فيقرب إلى حائط القبر، يقرب إلى حائط القبر. وهذا يذكرني مسألة، الآن اعتادوا في القبور يحفرون شيء لا أصل له، يعني اللحد اللي في القبر الآن إذا حفروا اللحد أدخلوه تحت الأرض شيئا قليلا، وهذا ما له أصل، يعني إذا حفروا اللحد دخلوا تحت الأرض، أليس كذلك؟ هذا ممكن الأرض تسقط عليه، ممكن ينهار التراب، هذا ما له أصل. الأصل أن يكون لحد، أن يكون حفرة زائدة في القبر، في جهة القبر من جهة القبلة، في ناحية القبر من جهة القبلة، هذا هو الأصل. أما أن يحفر لحد ثم يدخل داخل هذا ما له أصل، لكن اعتاده الناس، مع أنه قد يكون قد يقع في المستقبل، قد ينهار التراب على الميت، وقد يحفر من جهة القبلة قبر آخر، فإذا قرب من الميت فتح القبر الثاني، هذا ما له أصل. قال: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله عليه السلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب، يسند من ورائه بتراب حتى لا يستلقي، حتى لا يستلقي، لأن الميت يبقى مستقبل القبلة، يبقى مستقبل القبلة، فيسند وراءه بتراب، يسند وراءه بتراب حتى لا يستلقي. قال: لئلا ينقلب، يعني ينقلب على ظهره، ينقلب على ظهره فيتحول عن القبلة، تحول عن القبلة. ويجعل تحت رأسه لبنة، يجعل تحت رأسه لبنة. بالنسبة ما يوضع تحت رأس الميت، المخدة عند العلماء جميعا لا توضع، لا يوضع للميت مخدة تحت رأسه، بقي اللبنة. هل يوضع تحت رأسه لبنة صغيرة ترفع رأسه؟ المذهب أنه لا بأس، المذهب لا بأس أن يوضع تحت رأسه لبنة، لا بأس أن يوضع تحت رأسه لبنة. والقول الثاني أنه يكره، القول الثاني أنه يكره. ومن العلماء من أوصله إلى حد البدعة أيضا، من العلماء من أوصله إلى حد البدعة، لأنه ورد عن السلف في عباراتهم ومواعظهم وخطبهم أنهم إذا ذكروا الميت قالوا غير ممهد ولا موسد، غير ممهد ولا موسد. وقد ورد ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه خطب ثم قال إنكم تدعون الميت، إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض، إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، غير موسد ولا ممهد. وعلى هذا نقول بالنسبة لوضع اللبنة تحت الميت نقول غير مستحبة وغير مشروعة، فمن قال إنها مستحبة فعليه الدليل، قال إنها مستحبة فعليه الدليل. لكن يبقى عندنا مسألة الجواز، هل هي جائزة أو لا، تركها أو لا، ترك لا داعي لها، لا داعي لها. لكن لو وضعها أحد، لو وضعها أحد فإن المذهب كما رأيتم، المذهب يقول يوضع، يجعل تحت رأسه لبنة، يجعل تحت رأسه لبنة. لا لا لا ينكر عليهم، لأنه ينكر عليهم إذا وضعوا مخدة بشيء كبير بشكل مخدة. هذا يقول عندي في الحاشية رقم 5 عندكم، ها يقول فإن لم توجد فحجر، هذا المذهب طبعا، فإن عدم فقليل من تراب، وتكره مخدة وفاقا، وفاقا يعني وفاقا لأئمة الثلاثة، إذا قال في الحاشية وفاقا فالمراد وفاقا لأئمة الثلاثة، وأحيانا يقول وفاقا لمالك يعني وافق المذهب، أحيانا يقول وفاقا لمالك والشافعي. وتكره مخدة وفاقا، والمنصوص مضربة وفاقا. وقال أحمد ما أحبهما، وكذا قطيف، يقول الإمام أحمد ما أحب المخدة ولا اللبنة، ولا اللبنة. قال ويجعل تحت رأسه لبنة، ويشرج اللحد باللبن، شرج اللحد باللبن يعني يبنى عليه، يعني يبنى اللبن على اللحد، يبنى اللبن على اللحد حتى لا ينهال التراب، حتى لا ينهال التراب على الميت. ويتعاهد خلاله بالمدر، بالمدر يعني يقول يبنى اللبن على الميت ويتعاهد خلاله بالمدر، المدر الطين، المدر الطين، وخلاله، خلاله الفتحات التي بين اللبن، الفتحات التي تتخلل اللبن، هذا يتعاهد بالطين، يتعاهد بالطين كما هو الآن، كما هو عمل الناس الآن، يتعاهد بالطين حتى لا ينزل التراب، حتى لا ينزل التراب في القبر على الميت. قال ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، بالمدر ونحوه يعني إذا لم يوجد طين غير الطين، يعني ممكن يوضع شيء يسكر هذه الفتحات، أما حجارة وغيرها. قال ثم يطي، ثم بطين فوق ذلك، ثم بطين فوق ذلك يعني يوضع الطين فوق المدر، يوضع الطين فوق المدر. المدر الطين، الطين اليابس، يعني مثل الآن بين اللبن فتحات، فتحات يقول أعطنا كسرة، فيوضع كسر الطين اليابس بين اللبن، ثم يوضع فوقه الطين المخلوط بالماء، الطين المخلوط بالماء حتى لا يكون هناك فتحات، حتى يكون هناك فتحات. هذا معنى قوله يتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم بطين فوق ذلك، يعني فوق الكسر حتى يمسك الكسر على اللبن ويسد الفتحات. قال وحثو التراب عليه ثلاثا باليد، حثو التراب عليه ثلاثا باليد، هذا السنة، السنة أن يحث عليه ثلاثا باليد، أول ما يبدأ بدفنه يحث عليه ثلاثا باليد، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، ثلاثا. هذا عند ابن ماجه، ابن ماجه. ويقول النووي إسناده جيد، يقول النووي إسناده، إسناده جيد. وهنا، هنا يقولون أولا الحث على الميت ثلاثا هو، هو سنة، هو سنة، لكن يقول لأن الأصل أن دفنه فرض، ها فرض كفاية، فإذا صار كل واحد يحث ثلاثا الجميع شاركوا في فرض الكفاية، الجميع شارك فرض الكفاية. بعض الناس يتساهل في هذا، بعض الناس قد يقف وهو مهيأ له أن يحثو ثلاثا فيبقى واقف ولا يقدم شيء، ففات عليه أجر فرض الكفاية، فات عليه أجر فرض الكفاية. فيقولون إذا كان يحثو ثلاثا يعطي مجال لغيره، فالجميع يشارك بفرض الكفاية، الجميع يشارك بفرض فرض الكفاية. قال: وحذو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال، ثم يهال يعني يهال التراب بعد ذلك، يهال التراب بعد ذلك عليه. قال: وتلقينه، وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر، عند القبر. يقول المصنف أيضا: ويستحب تلقينه، تلقينه والدعاء له بعد الدفن. أما الدعاء له أمره ظاهر، الدعاء أمره ظاهر، لكن التلقين يقول يلقن، يلقن يعني يقال إذا دفن: يا فلان أذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيذكره، فيذكره، لأنهم يقولون لعله يسمع صوته ويستأنس به، لعله يسمع صوته ويستأنس به. وهذا ورد فيه حديث، ورد فيه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، لا يصح. ولهذا من العلماء من أنكر هذا، من العلماء من أنكر هذا كالشوكاني، كالصنعاني، الصنعاني رحمه الله تعالى يقول إنه بدعة، الصنعاني يقول بدعة ويشدد فيه، ويشدد فيه. و ولعله رأى، لعله رأى كثرة من يفعله أن الناس تجاوزوا، الناس تجاوزوا. وعلى كل حال لا يلقنه، على كل حال الصحيح أنه لا يلقنه، وأن هذا ليس بمشروع، ليس بمشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عنه أنه لقن أحدا، لم يرد عنه أنه لقن أحدا. وكذلك أبو بكر وعمر غيرهم لم يرد أنه وقف عند القبر وقال: يا فلان قل لا إله إلا الله إلى آخره، فإن هذا لم يرد، هذا لم يرد. وعلى هذا نقول المشروع تركه، المشروع تركه، وقد يصل فعله إلى حد البدعة، قد يصل فعله إلى حد، إلى حد البدعة. ولهذا بالنسبة للتلقين أنا أحببت أن أقرأ ما في الحاشية، لأنه يعني بحث مطول وفي الحقيقة مفيد. حاشية أربعة: أي وينبغي تلقين الميت بعد الدفن، فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول: يا فلان أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، واستجبه واستحبه الأكثر، وكرهه جماعة من العلماء، وأنكره آخرون لاعتقاد أنه بدعة مكروهة. وقال شيخ الإسلام: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل بدعة؟ لأن من السلف من أجازه، من السلف من أجازه، ولهذا قال مكروه رحمه الله. بل المستحب الدعاء له، يقوم على قبره فيقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال: لم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة، فمن الأئمة من رخص فيه كأحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء. ومن العلماء من يكرهه كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره لاعتقاده أنه، لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال. يعني أعدل الأقوال أنه، أنه مباح، يقول ابن قاسم رحمه الله. نعم. قال: وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه مأمور بالدعاء له، فلهذا قيل إن التلقين ينفعه، فإن الميت يسمع النداء، كما ثبت في الصحيح أنه قال: إنه ليسمع قرع نعالهم، وأنه قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وأنه أمرنا بالسلام على الموتى، فقال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام. وروي فيه حديث لكنه مما لم يحكم بصحته انتهى. يعني روي فيه تلقين الميت، رواية في تلقين الميت. نعم. واحتج بعض الفقهاء بحديث لقنوا موتاكم، وهو وإن شمله اللفظ فليس بمراد، كما صرح به في الفروع وغيره. يعني ليس المراد أن يلقن بعد الدفن، إنما مراد لقنوا موتاكم الذين في سكرات الموت، الذين في النزع. نعم. كما صرح به في الفروع وغيره، وإلا لنقله الخلف عن السلف وشاع، ومال بعض المحققين إلى أن الأولى تركه اقتفاء لما عليه السلف. وقال ابن القيم لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح. وعلى هذا نقول ينبغي أن لا يفعل، ينبغي أن لا يفعل، أن لا يفعل. لكن لو فعله أحد لا نستطيع أن نقول إنه بدعة، لأن من السلف من أجازه، بل من السلف من استحبه. لكن أيضا اعلم أن قول السلف إجازتهم جوازهم القراءة على القبر إنما يريدون بعد دفنه، يريدون بعد دفنه، وليس أنه يأتي في اليوم الأول ثم يأتي بعد 5 أيام ودائما يأتي للقبر يجلس يقرأ، لا، ليس هذا مراده. مرادهم أن هذا الميت إذا دفن يقرأ عليه بعد دفنه ويلقن، هذا مرادهم. مع أن الكل غير مشروع، لأن هذه الأمور التي لا دليل عليها قد يتوسع الناس بها إلى إحداث بدع منكرة. وقد مر معنا أن كل شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ولم يفعل الصحابة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في قبر أبي بكر وعمر وعثمان، ولا الأئمة أيضا نقل عنهم أنهم فعلوه. فعلى كل حال ينبغي تركه. أما قوله والدعاء له بعد الدفن عند القبر، فهذا نعم، هذا ثبت السنة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم، إذا دفن الميت يستحب الإنسان أن يقف يدعو له بالثبات، يقف ويدعو له، يدعو له بالثبات. والأحسن لا يقول الإنسان استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لأنك لا تعلم عنه. الأحسن أنك تقول استغفروا لأخيكم أو ادعوا له يا أخوان، هذا لا بأس. أما يقال ادعوا له استغفروا له فإنه الآن يسأل، نحن نعلم أنه في هذه اللحظة هو وقت السؤال، هو وقت السؤال، لكن لا نعلم عنه في هذه اللحظة ما الذي يحدث له. فنأتي بما شرع لنا ونبتعد عما لا دليل عليه. الذي ليس عليه دليل ينبغي أن يكون المؤمن من أبعد الناس عنه، لأن هذا أسلم لدينه وأسلم لاتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم من أن يقتدي به غيره، لا سيما إذا كان من طلاب العلم الذين يقتدى بهم، فإنه إذا فعل شيئا اقتدى به غيره وثاني وثالث، حتى يطبق الناس على عمل ليس له أصل في السنة فيكون بعد ذلك بدعة. والسبب سبب طالب العلم الأول الذي فعل هذا الشيء يظن أنه أمرا هينا، لكن الناس اقتفوا أثره وتوسعوا به، نسأل الله العافية والسلامة. قال والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه. يقول ورشه بماء، أيضا يرش بالماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم، ورد النبي عليه الصلاة والسلام رش على قبر ابنه إبراهيم، هذا حديث مرسل رواه الشافعي، لكنه مرسل. وفي البيهقي أيضا رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في البيهقي رش على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا من رواية الواقدي وضعيفة، رواية الواقدي صاحب السير وهي ضعيفة. لكن يقول العلماء يستحب ما دام وردت آثار بهذا فإنه يستحب، لأنه أمسك للقبر أيضا، لأن الرش أمسك لتراب القبر. قال وضع حصباء عليه، ويوضع أيضا عليه حصباء، يوضع عليه حصباء لأنه ورد أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، هذا عند الحاكم والبيهقي. القاسم يقول دخلت على عائشة وقلت يا أمه أريني قبري النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أريني قبره، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، قل فكشفت لي عن ثلاثة قبور، فرأيتها لا مشرفة ولا لاطئة، يعني ليست لاصقة في الأرض، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة، ببطحاء العرصة، العرصة الحمراء. وهذا أمسك القبر، أمسك لتراب القبر حتى لا يذهب ويتصدع القبر وينفتح وقد تدخل الهوام أو يحفر إلى آخره، ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه كما هو المعمول له. الآن الناس عندنا إذا انتهوا من القبر وضعوا عليه الحصباء ثم رشوه بالماء. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، إنما يرفع قدر شبر حتى يعرف أنه قبر، حتى يعلم أنه قبر، فلا يوطأ ولا يصلى إليه إلى آخره، يرفع قدر شبر حتى يعرف أنه قبر. أما أطول من الشبر فمكروه يقول العلماء، رفع القبر أطول من الشبر يقول العلماء إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا يعني مرتفعا، حديث بالهياج، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فيكره رفع القبور، رفع القبور يكره، إنما يرفع القبر بقدر ما يتبين أن هذا قبر، بقدر ما يتبين أن هذا قبر، ويكفي شبر، يكفي شبر. قال لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي، رواه الساجي، ومن حديث جابر. ويكره فوق شبر، يكره فوق شبر، وقد سبق ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال رحمه الله تعالى ويكون القبر مسنما، ويكون القبر مسنما، يعني السنة أن يكون القبر على هيئة السنام، على هيئة سنام البعير، يعني يكون أعلاه أضيق من أسفله، يكون محدودب، يكون القبر محدودب ولا يكون مسطحا، لا يكون مسطحا. وبعضهم الآن إذا دفن القبر يساويه مع الظهر، يساويه مع ظهره، والذي ينبغي أن يكون مسنما، يكون مسنما، يعني يرفعه بمقدار شبر ويكون التراب على شكل سنام، على شكل سنام، يعني مائل من اليمين ومائل من اليسار. قال ويكون القبر مسنما. لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، هذا في البخاري، البخاري أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما. قال لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. إذا دفن المسلم في دار حرب إذا دفن المسلم في دار حرب فإنه يخشى عليه من الكفار، يخشى من الكفار أن ينبشوه وأن يمثلوا به، فيخفى قبره، لا يرفع، يدفن في الأرض ويسوى في الأرض حتى لا يعلم أينه، حتى لا يعلم أينه. فإذا كان هناك حاجة لإخفائه يخفى، إذا كان هناك حاجة لإخفائه فإنه يخفى. ولهذا يقول لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته، تسويته وبالأرض وإخفاؤه، وإخفاؤه. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه، وتخليقه. المصنف يقول يكره، ما الذي يكره؟ التجصيص والتزويق والتخليق، والتخليق. والصحيح أنه يحرم، الصحيح أن هذه الأمور تحرم، وأنها أقوى من الكراهة، أنها أعلى من الكراهة، لأن هذا الفعل بالقبور وسيلة إلى تعظيمها، هذا الفعل بالقبور وسيلة إلى تعظيمها، ومن ثم تكون وسيلة إلى الشرك، ومن ثم تكون وسيلة إلى الشرك. قال ويكره تجصيصه، التجصيص أن يوضع على القبر بياض، أن يوضع عليه جص، أو يوضع عليه جبص، جص أو شيء أبيض، أن يوضع عليه شيء أبيض، والغرض منه أن يظهر القبر ويزين إلى آخره، هذا ممنوع، هذا ممنوع. قال وتزويقه، التزويق التحسين والتجميل، يعني يحسن القبر ويجمله، هذا أيضا محرم، هذا ممنوع، يعني يجعل على القبر ما يحسنه ويجمله. وهذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن، وهذا يظهر يظهر في بعض البلاد, بعض البلاد الإسلامية يظهر هذا, فإنهم يضعون عليه من الألوان في اللبن والأصباغ وغيره ما يزينونه به, هذا كله محرم, هذا كله محرم. قال وتخليقه, تخليق, التخليق الطيب, تخليق الطيب يعني أن يطلى بالطيب, أن يطلى القبر بالطيب, هذا أيضا ممنوع, هذا أيضا ممنوع. قال وهو بدعة, وهو بدعة, رحم الله المصنف يقول يكره ثم قال بعد ذلك وهو بدعة. إذا كان بدعة هل نقتصر على الكراهة؟ لا نقتصر على الكراهة. ثم أيضا صاحب الحاشية ماذا يقول؟ ها يقول بدعة, بدعة منكر, إذن يدل على أنه محرم, يدل على أنه محرم. قال والبناء عليه لاصقه أو لا أيضا يكره, وصنف يقول يكره والصحيح يحرم, يحرم البناء عليه سواء لاصقه أو لا, يعني سواء البناء ملاصق للقبر أو غير ملاصق, سواء ملاصق للقبر أو غير ملاصق فإنه ممنوع, فإنه ممنوع أيضا. لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه, رواه مسلم. نهى, والأصل في النهي ها التحريم, فالأصل في النهي التحريم, وهو أيضا وسيلة, وسيلة إلى الشرك, وسيلة الشرك فيكون ممنوع, يكون ممنوعا ولا يقتصر على الكراهة, لا يقتصر على الكراهة. قال وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه, تكره الكتابة والجلوس والوطء عليه أيضا. المصنف يقول تكره, يقول تكره, ها والأقرب التحريم, الأقرب التحريم, لأن هذا كله من مسائل تعظيم القبر, كله مسائل تعظيم القبر. لكن بالنسبة للكتابة انتبهوا, الكتابة يقول بعض العلماء إن النهي عن الكتابة المنهي عنها ما كانت عند أهل الجاهلية, ما كانت عند أهل الجاهلية, يعني يكتبون على القبر مناقبه, مناقبه أثاره أفعاله والمديح على القبر إلى آخره, هذا محرم, هذا منهي عنه. أما الكتابة التي لأجل أن يعرفه إذا زاره, يعني يكتب اسمه مثلا فقط, أو يكتب إشارة يضع عليه علامة أن يعرف أن هذا فلان, هذا لا بأس به, هذا لا بأس به. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي لا بأس به, إنما المنهي عنه الكتابة التي تؤدي إلى الغلو, كان يكتب عليه مدائح أو أبيات شعر يثني بها عليها وغيره, هذا ممنوع, هذا ممنوع. أما أن يكتب شيء يتعلم به القبر هذا لا بأس, هذا لا بأس, ولو تركه الإنسان لكان أحسن, لو تركه الإنسان لكان أحسن حتى لا يفتح الباب, تفتح الباب, لأن من الناس من يكتب اسم الميت, اسم الميت. طيب بعد مدة رأينا إنسان كاتب من اسمه, اسم أبوه وقبيلته, المدة بعد أيام وجدنا خبر ثاني مكتوب اسمه قبيلته تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة, وهلم جرا. هذه إذا توسع الناس بها قد تصل إلى مرحلة المنع, تصل إلى مرحلة المنع. والغرض من الكتابة, الغرض إذا أراد الإنسان أن يكتب أن يكون علامة لمن إذا أراد أن يزوره, يكون علامة إذا أراد أن يزوره فيقتصر, يقتصر ويبتعد عما يكون من النهي. قال وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه, والوطء عليه. يقول الجلوس والوطء أيضا يكره, والصحيح أنه يحرم, صحيح أن الجلوس على القبر ووطء القبر أنه يحرم, لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعة نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى, وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر, هذا رواه الإمام مسلم. وهل بعد هذا الحديث نقول يكره؟ يعني الآن وعيد إنسان يجلس على جمرة تخرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير من أن يجلس على قبر؟ إذن هو ممنوع, إذن هو ممنوع. قال ويكره الاتكاء عليه, الاتكاء عليه, لما روى أحمد النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذيه, لا تؤذيه. وعلى كل حال الصحيح في هذه الأمور أنها محرم, كل شيء فيه امتهان للمسلم فإنه ممنوع, إنه ممنوع, كما أنه يحترم في حياته فيحترم في وفاته. وأنتم ترون هنا, ترون يعني قال يكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء والاتكاء والاتكاء. هذه الأمور ها فيها ما يتعلق باحترام الميت، فيها ما يتعلق باحترام الميت، وفيها ما يتعلق بسد وسائل الشرك. يعني الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في القبر، هناك أشياء نهى عنها احتراما للميت وعدم امتهانه كالوطء والجلوس والاتكاء على القبر إلى آخره. وهناك والقسم الآخر حتى لا يكون وسيلة إلى الشرك وإلى تعظيم الميت كالتجصيص والطلي بالطيب إلى آخره إلى آخره. وكل هذا من باب إغلاق الوسائل المؤدية إلى الشرك. ومن أكثر الوسائل التي أدت بالأمة إلى الشرك الآن في البلاد الإسلامية عن طريق القبور، عن طريق القبور. فإنه أولا يعظم ويحترم، فإذا مات شخص ذو مكانة ها فإنه يعظم، أحيانا يعظم حتى في السير معه، يعني يمشى معه ويذكر أنه الرجل الصالح حتى قد يرفع فوق منزلة الأنبياء. هذا بداية الغلو. ولهذا لا يدفنون العالم كما يدفنون غيره من الناس، أليس كذلك؟ هل العالم يكون معه جمهرة وأصوات وتكبير وذكر مناقب وعناية في قبره ورفع وبناء إلى آخره، وعوام الناس يدفن بجواره ويترك؟ هذا من البدع، هذه من وسائل الشرك. فالذي يدفن في القبر لا فرق بين كبير وصغير، ولا فرق بين عالم وجاهل. وهذا هو الذي أدى بكثير من البلاد الإسلامية، كثير من بلاد المسلمين أدى بهم إلى الشرك. يعني بدأ الأمر أول بالتعظيم ثم بدعة، ثم بعد ذلك تطورت من كونها بدعة إلى كونها تبركا بهذه الأماكن، ثم بعد ذلك وصل إلى مرحلة أن يدعى من دون الله، أن يدعى من دون الله. ولهذا لا تستغربوا إذا رأيتم بعض الأحاديث التي فيها النهي مثلا عن تجصيص القبر أو الكتابة عليه، قفوا عند الحديث وتدبروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لتوحيد الله جل وعلا وقطع وسائل الشرك. فكل شيء يفضي إلى الشرك لا تظن أن النهي فيه أنه أمرا سهلا. نعم قد يكون في وقت العلماء متواجدون والناس فيهم خير وصلاح، لكن من يضمن؟ مات هؤلاء وانتهوا واندثر العلم وظهر الجهل، ماذا سيصنع في القبور التي عليها قباب الآن، عليها بناء ويطاف حولها، ماذا سيصنع؟ إذن القضية خطيرة. وقد يكون هذا الأمر المنكر الذي وضعه هذا الشخص يرى أنه جائز، ثم مات هذا الشخص واتبعه من بعده تلاميذه ومن تعلم على يده، ثم صارت بعد ذلك بدعة لا تستغرب ولو أنكرها شخص. ولهذا يعني البعض يسمي الوهابيين كفار. طيب لماذا؟ لماذا؟ هم عندهم شبهة، لماذا؟ قالوا لأنهم يكفرون من يطوف على القبر يتبرك به، يكفرونه، هذا هو التكفير بعينه. إذا ما معنى شخص يعبد الله جل وعلا عند قبر فلان ويطوف به، أنت تقول كافر، تخرجه من الملة، هذا هو التكفير بعينه عنده. وهذا فعلا هذا هو الكفر لمن تدبر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله المستعان. قال لما روى أحمد النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكن على قبر فقال لا تؤذيه، ودفن بالصحراء. بالنسبة هذا الأثر، هذا الأثر يعني راجعت من يخرج حديث الروض ومن يخرج وغيرهم، فيقولون لم نجد هذا الحديث، لم نجده عند الإمام أحمد، لم نجده عند الإمام أحمد، وإنما ذكره المجد في المنتقى، المجد عبد السلام ابن تيمية لو كتاب المنتقى الأخبار شرحه الشوكاني بن الأوطار، يقول ذكره في المنتقى. وعزاه ابن حجر في الفتح، عزاه ابن حجر في الفتح للإمام إمام أحمد. قال ودفن بالصحراء أفضل، دفن بالصحراء أفضل، هذا هو الصحيح، هذا الصحيح، أن الأصل الدفن في الصحراء، أن الأصل الدفن في الصحراء، وأنه لا يدفن في البيوت، لا يدفن في البيوت ولا يدفن في بيته إلا النبي، الأنبياء يدفنون في بيوتهم، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، أما ما عداهم فإنه يدفن في الصحراء. وأيضا لا يدفنون في البلد، لا يدفنون في البلد، فالأفضل أن يدفنوا خارج البلد في مكان بعيد في الصحراء. قال لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن بالبقيع، دفن في بيتي، دفن في حجرتي، قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم واختار صاحبه الدفن. يعني المصنف هنا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، استثنى النبي لأن دفنه في بيتي تعبدا لله، هذه الشريعة، هذه السنة، أمر بأن يدفن في بيته. أما ولهذا يستثنى النبي عليه الصلاة والسلام، يستثنى. طيب أبو بكر وعمر لماذا ما دفنوا، لماذا دفنوا في البلد؟ يقول المصنف لأنهم اختاروا جواره عليه الصلاة والسلام، اختاروه فأذن لهم ولم يؤذن لغيرهم، ولهذا لا حجة في اختيار أبي بكر وعمر أن يدفنوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد. قد يقول أحد طيب ندفن في البيوت، ندفن في البلد لأن أبو بكر دفن في البلد، عمر دفن في البلد، النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا ورد فيه، لكن أبو بكر وعمر فيعتذر، يعتذر عنهم. ولهذا عمر رضي الله عنه استأذن عائشة، استأذنها أن يدفن بجوار صاحبه رضي الله عنه، فأذنت له. ولو لم تأذن له ما دفن هنا، لو لم تأذن له ما دفن هنا. قال واختار صاحبه الدفن عنده تشرفا وتبركا، تشرفا وتبركا، أما تشرفا هذا وارد، نعم يريد يعني أن يصاحبهم ويكون جارا لهم في الممات كما كان جارا لهم في الحياة، أما قوله تبرك فهذا هذا فيه كلام. ذكر شيء في الحاشية رقم 3، فأبو بكر أوصى أن يدفن جميعا وسلم واستأذن عمر. قال وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، جاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، يعني ورد آثار، ورد أخبار وقرائن تدل على أن أبا بكر وعمر سيدفنون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر المصنف في الحاشية كرؤية عائشة ونحوها. فعلى كل حال قضية أبي بكر وعمر هذه قضية أجمع الصحابة عليها، أجمع الصحابة على أنهم يستثنون ويدفنون ويدفنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في دفنهم داخل البلد ولم يدفنوا في البقيع ليس فيه مخالفة، ليس فيه مخالفة بل فيه موافقة، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، وكونهم يجمعون دل على أنه حق، دل على أنه حق. فالإنسان يختار أحيانا أن يدفن بجوار صاحبه، ليس هناك مانع. يعني بعض الناس يختار يقول إذا مت فادفنوني بجوار أخي أو بجوار أبي، لا بأس، هذا لا بأس، لكن وليس فيه يعني ليس فيه فائدة أخروية. الإنسان ليس له إلا ما سعى، لا يستفيد من جوار المؤمن فائدة أخروية إلا أنه يفضل المجاورة كما جاوره في الحياة يريد أن يجاوره في الممات. قال وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، ويكره الحديث في أمر الدنيا إلى آخره. قال ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، عند القبور، يقول عند القبور يكره أن يتحدث الناس في أمور الدنيا، لأن الموت له فزع، الموت له فزع، وهو أعظم مصيبة، الموت أعظم مصائب، سماه الله جل وعلا مصيبة، فكيف إذا أصابتكم مصيبة الموت، فكيف يتحدث الإنسان بأمور الدنيا والتجارة عند هذا الأمر الجلل العظيم. فالإنسان يكثر من الاستغفار والخشوع والخوف من الله جل وعلا، وتذكر، تذكر أنه يوم من الأيام هو الذي في هذا المكان، فأنت اليوم تذهب معهم تحمله وتدخل مع بوابة الأسوار سور المقبرة، تدخل مع هذا الباب لتضع هذا الشخص في قبره، ثم تخرج مع الباب، ويوما من الأيام ستدخل معه ولن تخرج مرة أخرى كما وضع هذا الشخص. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعيش مع هذه الحادثة العظيمة، مع هذه المصيبة، فضلا عن التحدث في الدنيا. ومع الأسف أنا رأيت رجلا واقفا عند القبر ينتظر الجنازة وبيده سجارة يدخن، يشرب الدخان، يعني حتى لو كان الإنسان قد يخطئ، قد يقع في السيئة، لكن الموقع ليس موقع معصية، بل الموقع ليس موقع مباح، حتى الأمور المباحة ما يتحدث بها هنا، فكيف بالمعاصي؟ رزقنا الله وإياكم صلاح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا. نعم نعم نعم. على كل حال هو يقصد المصنف تشرفا وتبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون جواره به بركة الله أعلم، أما غيره فلا. والتبرك في آثاره بعد وفاته هذا لا أصل له. نعم. ممكن صح سنت. نعم نعم توجيه سديد. نعم ممكن يريد أن يرد على البهوتي، ممكن يريد أن يرد على البهوتي. نعم صحيح. يريد أقصد يرد على الحجاوي، الحجاوي الذي يقول أنه يكره. وعلى كل حال أيضا السلف يعتذر عنهم، السلف أحيانا يعبرون بلفظ الكراهة ويريدون التحريم، هذا مرة معنا يعبرون بالكراهة ويريدون التحريم. نعم كيف؟ كيف؟ الحصى الصغير. نعم؟ وش الكنكر؟ الخرسان. أيوة أيوة هي الخرسان الموجود هذه. نعم. نعم. كيف استقبل القبلة؟ كيف؟ كان يقبر مستلقيا. كيف استقبل القبلة؟ هو مستقبل القبلة. لو نمت أنت الآن، لو نمت على ظهرك ورأسك هنا ورجلك للقبلة، أنت مستقبل القبلة. أي أنت مستقبل القبلة. يعني لو قدر أن القبر ليس بالطول، ليس بالعرض بهذه الطريقة كذا، ووضع الميت على هذه الطريقة، يعني ممكن يوجد مكان إما مناطق جبلية أو غيرها فلا يوجد حفرة إلا مستطيلة، كيف نضعه؟ على ظهره ورجله للقبلة. كان المصلي إذا أراد أن يصلي مستلقي ما يستطيع أن يصلي على جنب، كيف يصلي؟ يصلي على ظهره رجله إلى القبلة. لو بلد ما فيهاش مدافن شرعي، طبعا بلد عندنا ما فيهاش مدافن شرعي، أنا أرسل على كده في البر يدفع. إحنا المحيط البلد بتاعتنا ما هو بلازم، ما هو ما يشترط أن يكون في مقبرة، الميت يدفن في الصحراء، إنما المقابر الآن توضع حتى لا يحترم هذا المكان له، ما أحد يأخذ منه شيء. هذا 100 كيلو عشان يقدر يدفن في الصحراء. كيف؟ يعني في 100 كيلو مسافة عشان يقدر يدفن في المكان اللي حدث فيه عليك. يعني البلد في المحيط بتاعنا إحنا ما فيش الكلام ده. 100 كيلو عشان أقدر يدفن في مدفن شرعي. عجيب والله. على كل حال لا بد أن يخرج به البر. إذا لم يوجد مكان يخرج حتى 100 كيلو يذهب به ويدفن. إلا إذا كان هناك مشقة ما عنده مسائل نقل ممكن يوضع لهم بناء خاص ويدخلون فيه. لا لا لا لا لا شيء كالحجرة، كالحجرة طويلة ايه، ويصف الأموات فيها.